فجاوب المؤلف الله تعالى ثلاثة أحاديث فيما يتعلق بالحجامة. حديث ابن عباس وهو في صحيح البخاري، حديث شداد بن أوس وهو عند أصحاب السنن إلا الترمذي وقد جاء من طرق كثيرة، وحديث ابطل الحاجم المحجوم صحيح، كما أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم محل اتفاق، لكن زيادة وهو صائم قد أخرجها البخاري وضعفها بعض أهل العلم، والأقوى ثبوتها وهي اختيار البخاري رحمه الله تعالى. أما حديث أنس فقد ضعف وقيل أن في متنه أو إن في متنه نكارة لذكر جعفر بن أبي طالب فيه، وجعفر كانت وفاته رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة، والقصة كانت عامة. أيضا من الأحاديث الواردة في الباب كما ذكرت أثر أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحجامة، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا أن يضعف، فرواه البخاري. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الفطر مما يدخل وليس مما يخرج. وأيضا جاء من حديث أبي سعيد، والأثر هذا ثابتا من ابن عباس بإسنادين صحيحين. وجاء أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة، قال في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة، رخص في الحجامة. الترخيص يكون بعد العزيمة، أي هذا يدل على أنه قد ورد النهي ثم جاء الإذن. احتجم الحجامة هو إخراج الدم من الجسم بطريقة معينة، وكانوا قديما يخرجونها بالجذب بالفم، أي بعد أن يشرط موضع الحجامة ويتبيغ الدم ويجتمع في الموضع فيشرط ثم يقام بجذبها بالفم. ولهذا جاء في الحديث أن كسب الحجام خبيث، وأنه كان عندهم عمل الحجامة عمل دنيء وعمل سافك، لأنه كان بهذه الطريقة وليس بالطرق الحديثة أو التي تطورت من بعد، وهو محرم أي حال إحرامه. واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم أي حال صوم. قال أن الحديث الآخر أتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقية، البقية هي بقية الغرقد، وهي المقبرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن فيها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبت فيها هذا الشجر وهو شجر الغرقد فسميت به بقيع الغرقد. ولكن هي لفظة قد أنكرها بعض أهل العلم، قال الذهبي ذكر الغرق البقيع في الحديث خطأ فاحش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التاريخ أي في هذا الموضع الذي حكي كان بمكة عام الفتح والبقيع بالمدينة، إلا أن يقصد بالبقيع السوق وقد يراد ذلك، وهو يحتجم في رمضان. فقال أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم الذي يحجم لأنه يجلب الذمة بفمه، والمحجوم الذي تقع عليه الحجامة، وسيأتي الإشارة إلى الخلاف المسألة. في حديث أنس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم، ذكر قصة بداية كراهة الحجامة وأن جعفر احتجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هذان أي الحاجم والمحجوم، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم. وقلنا الحديث قواه دار القطني وذكر أن رجاله ثقات، وقال الحافظ بن حجر رجاله رجال البخاري، وبعضهم رده لذكر جعفر فيه في حين أنه كان قد مات رضي الله تعالى عنه، وضعفه أيضا ابن القيم رحمة الله تعالى عن الجميع. هذه الأحاديث أورد المؤلف في مسألة الحجامة. أما الفوائد التي تستفاد من هذه الأحاديث، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، احتجم وهو محرم، هذه الإشارة إلى جواز احتجام المحرم. المحرم للحج أو العمرة يجوز له أن يحتجم، يجوز له أن يحتجم، واحتجامه هذا على حالتين، إما أن يكون من ضرورة وعذر وإلا لا. فإن كان من ضرورة أو عذر فيجوز له أن يحتجم لا إشكال، ولكن إما أن يترتب عليه حلق الشعر أو لا يترتب، يعني قد تكون الحجامة في الظهر فلا يلزم أن يحلق شعره، لكن لو كانت الحجامة أسفل الرأس يعني عند الكاهن أو الأخدعين أو على الناصية فإنه يضطر عند ذلك إلى حلق الشعر، والمحرم لا يجوز له أن يحلق شعره، لا يجوز له أن يحلق شعره. ولهذا اختلف أهل العلم في الحجامة للمحرم إذا اضطر إلى ذلك، فإن كان غير مضطر، إذا كان غير مضطر الحالة الأولى غير مضطر، فإن كان من غير حلق شعر فإنه يجوز له ذلك، وإن كان من حلق شعر لا يجوز له ذلك، فإن فعل أثمه وتلزمه الكفارة، يلزمه ماذا؟ الفدية، حلق شعره تلزمه الفدية اللي هي ماذا؟ التي هي عتق رقبة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كما جاء في حديث كعب بن عجلة رضي الله تعالى عنه في الصحيح. أما إذا كان لعذر فإن كان من غير حلق فالأمر يسير، أما إن كان بحلق فاختلف أهل العلم، فمنهم من ألزمه بالفدية ومنهم من لم يلزمه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح وظاهر في جوازها، بل إن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شيئا من شعره من أجل أن يحتجم صلى الله عليه وسلم. فأقوى الأقوال جواز الاحتجام أو الحجامة للمحرم بحج أو عمرة، ولو كان ذلك أيضا يعني يحلق شعره. أيضا يدل الحديث على جواز الحجامة للصائم في الفرض أو النفل، سيأتي ذكر خلاف أهل العلم في المسألة، لكن بعض أهل العلم كما ذكرت طعن في الرواية وهو صائم فقال هي ضعيفة، وسيأتي تفصيل الكلام فيها. قوله أفطر الحاجم والمحجوم، الحديث صريح في أن الحجامة تفطر، تفطر المحجوم الذي وقعت عليه الحجامة، وتفطر أيضا الحاجم الذي قام بالحجامة لغيره. الحديث الآخر يدل على أن الحجامة كرهت في أول الأمر ثم أذن في ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من قال بالإفطار، سبب الإفطار كون الحجامة فيها سحب الدم من الصائم، وهو مما يسبب له الإنهاك والضعف عن الصيام، فمن رحمة الله جل وعلا أن جعلها من المفطرات ليتقوى ثم يقضي يومه ذلك. أما الحاجم فسبب إفطاره على من قال بأنه مفطر لأنه يقوم في الحجامة بماذا؟ بجذر وأخذ الدم بشفتيه، وأخذ الدم بماذا؟ بشفتيه. هذه الحجامة هل يلحق بها الآن فصد الدم وإخراج الدم إعانة أو للتحليل أو إخراج الدم عن طريق قلع الضرس أو نحو ذلك؟ هذا يفرع على المسألة التي هي حكم الحجامة للصائم. اختلف العلماء في هذه الحجامة هل تعتبر مفطرة أو لا تعتبر مفطرة. فالأئمة الثلاث وهم الأحناف والمالكية والشافعية على أن الحجامة لا تفطر الصائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وقد رخص في الحجامة كثير من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ومنهم أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة والحسين بن علي، ومن التابعين أيضا عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهم من أهل العلم. وهذا مذهب أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو ماذا؟ وهو صائم. كذلك أنس سئل عن الحجامة كما جاء عند البخاري فقال كرهت، كنتم تكرهونها؟ قال لا، إلا أن يجد ضعفا، أي الحجامة تكره لمن يرى من نفسه الضعف، إذا احتجم فإنه يصيبه دوار أو دوخة أو صرع أو إغماء أو نحو هذا، أو ضعف عن القيام بالعمل فإنه يكره له. كذلك في حديث أبي سعيد الخدري، في الحقيقة هو حديث له أكثر من طريق لكن هو محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ضعف الحديث وترجح عنده أنه بطرقه لا يتقوى أو بطريقيه لا يتقوى، وهذا محل اجتهاد. وبعض أهل العلم رأى أن طرق الحديث مما تقويه، وهو اختيار الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. يقول الحديث أبي سعيد الخدري رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الحجامة. متى يكون الترخيص؟ الترخيص يكون بعد النهي، يكون بعد، يعني كان الأول عزيمة فمنعت الحجامة منعا ثم رخص فيها، فدل على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوب قد نسخ. قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم هذا قد نسخ بقوله بما جاء في الحديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة. وأيضا أثر ابن عباس أنه قال الإفطار مما دخل وليس مما ماذا؟ مما خرج. الإفطار مما دخل وليس مما خرج. فالأقرب أن الحجامة لا تعتبر مفطرة للصائم، والأحاديث في ذلك أقوى من حديث أفطر الحاجم المحجوم، ويظهر أن الحديث أفطر الحاجم المحجوم يعتبر منسوخا بما ذكرنا من الأحاديث. واختار كون الحجامة تفطر كثير من الفقهاء كأحمد وإسحاق وضاهوية وابن خزيمة وابن المنذر، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمة الله تعالى عليه. والأقوى والله أعلم في الدلالة أن الحجامة لا تفطر، ولكن تكره لمن أحدثت له ضعفا وتخور قواه من وراء ذلك. مسألة الآن سحب الدم بالفصل أو إخراجه لإعانة غيره أو إخراج الدم بقلع الضرس أو نحو هذا، هذا يلحق بمسألة الحجامة، فالأقرب للصواب أنه لا يعتبر من المفطرات، وإنما يكره لمن يرى يخشى على نفسه الضعف، يعني لينزع الدم للتحليل ويرى من نفسه أنه إذا نزع الدم يضعف. فهذا لا يفعل، وإلا إن كان ولا بد فعل، فإن استطاع إتمام الصوم فذاك، وإلا أفطر وقضى يومه، وأيضا لإعانة غيره بالدم، وكذلك بالنسبة لقلع الضرس ونحو ذلك أيضا. فهذه هي المسألة المستفادة من الحديث، ويستفاد أيضا أن الأصل في العبادة بقاء صحتها، ولا يصح ادعاء بطلانها إلا بدليل، لا يصح ادعاء بطلانها إلا بدليل، فلا يصح لأحد أن يدعي بطلان الصيام إلا بدليل قوي في المسألة. ومسألة الهدامة اختلفت فيها الأدلة، والأقوى للصواب في الصواب أو إلى الصواب أن الهدامة لا تعد من المفطرات. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. هذا كلام العلماء، وهو كون باب معين لا يصح فيه شيء، وهذا من الكليات، والكليات هذا فن من الفنون الذي ألف فيه أهل العلم، ومنهم من ألف بهذا العنوان كتاب الكليات، فيذكر كليات في الشريعة، يذكر كليات في الشريعة، مثلا كل ما لا نفس له سائلة لا يعتبر نجسا، كل ما لا نفس له سائل، أي كل ما ليس فيه دم، يعني أصلي فيه كالذباب مثلا والبعوض، الدم موجود فيه أخذ من غيره، ولا أصلا هو ما فيه دم، فكل ما كان كذلك لا يعتبر نجسا ولا منجسا ونحو ذلك. هذه الكليات أيضا كلام أهل الحديث، يقولون هذا الباب لا يصح فيه شيء، وهذا الباب لا يصح فيه شيء. ومن الكتب المؤلفة في هذا كتاب فصل الخطاب فيما قيل فيه لا يصح شيء في الباب، وهو مطبوع محقق لأبي يعلى، الإمام أبي يعلى رحمه الله تعالى. ومن الكتب المعاصرة أيضا التحديد بما قيل لا يصح فيه حديث، التحديد بما قيل لا يصح فيه حديث، أي أخبار أو إطلاقات من الأئمة. فإذا كان باب ما قيل فيه لا يصح في الباب شيء، فهذا كلام من أهل الحديث لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار. بعض قد يطلع بعضهم على إسناد ما ويظهر له ظاهره أنه صحيح، ولكن عند التنقيب والبحث يظهر أنه ما له ضعيف، فمثل هذا الكلام الوارد عن أهل العلم لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار، لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار. قد قال ابن القيم رحمه الله: لا يصح، الترمذي رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. وابن القيم رحمه الله أيضا قال في زاد المعاد أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم، قال: ولا يصح، قال: ولا يصح. وجاء الحديث أيضا عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام خرج عليه في رمضان وعيناه مملؤتان من الإثم، رواه الترمذي وقال: لا يصح في الباب شيء. وذكر الإمام أحمد أيضا حديث معبد بن هوذة الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإثمج المروح عند النوم وقال: يتقه الصائم، لكن هذا الحديث قال الإمام أحمد حديث منكر. فهذا الباب لا يصح فيه شيء على اختيار بعض العلماء. وبعض أهل العلم رأى تقوية الأحاديث بمجموع طرقها، فمثل هذا اللفظ عند ابن ماجه اختار الشيخ الألباني صحته بطرقه، اختار صحته لماذا؟ بطرقه. عائشة رضي الله تعالى عنها سبقت ترجمتها. والفائدة المستفادة من الحديث خلاف العلماء في مسألة الكحل، خلاف العلماء في مسألة لماذا الكحل، هل يصح صوم من اكتحل أو لا يصح صومه. فبعض أهل العلم منع من استعمال الكحل للصائم، ومنهم الإمام أحمد وإسحاق وسفيان وعبد الله بن المبارك، وبعض العلماء أجازه ورخص فيه كالإمام الشافعي شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. وعلى القول بأن هذا الباب باب الاكتحال الصائم لم يدل شيء يدل على أنه مفطر أو ليس بمفطر، فالأصل البقاء على البراءة الأصلية ولا ننتقل منها إلا بدليل، ولا يوجد في هذا الباب دليل صريح واضح يدل على أن من اكتحل يعد مفطرا، لا يوجد ما يدل على أن من اكتحل فقد ماذا؟ فقد أفطر. فنبقى على البراءة الأصلية، ونبقى على أن المفطرات ما ثبت في كتاب الله جل وعلا أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مفطر. فإن لم يأتي دليل على أن الفعل الفلاني يعد مفطر أو القول الفلاني يعد مفطرا فلا ندعي الإفطار. ثم في الآثار ما يقوي أن الكحل لا يعد مفطرا، فعن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم، أنس بن مالك الصحابي رضي الله تعالى عنه. والآثار رواه البخاري في صحيحه معلقا، ورواه أيضا أبو داود وحسنه الشيخ الألباني موقوفا. وقال الأعمش سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكاهن رحمة الله تعالى عليه من الأئمة أئمة التابعين صغار التابعين، قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحلة للصائم، يكره الكحلة للصائم. وروى أبو داود أيضا عن إبراهيم بن يزيد النخعي وهو من الفقهاء التابعين أنه كان يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر وهو نوع من الكحل. فالأقوى أن الكحل لا يعتبر مفطرا، لكن إذا وجد أثره في ريقه وفي فمه فلا يبتلعه، فلا يبتلعه وإنما يلقيه كما قال بعض العلماء أو كما اختار كثير من أهل العلم. طيب، بالنسبة للمفطرات أشار المؤلف وذكر بعض الأحاديث التي فيها ما يعد من المفطرات. هذه المفطرات التي تفطر الصائم في رمضان منها ما هي محل اتفاق بين العلماء أن من وقع فيها يكون قد أفطر، فهذا القسم محل اتفاق، ومنه ما هو محل إجماع. من ذلك الردة والكفر، من كفر أو ارتد فإنه ماذا؟ يحبط عمله، قال جل وعلا لئن شركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا ارتد وكفر يعتبر ماذا؟ يكون صومه قد بطل، بطل صومه الذي كان يعني يومه، فالردة تبطل العمل. كذلك من المفطرات التي هي محل اتفاق الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا، وأيضا الجماع عمدا، هذا محل إجماع ومحل اتفاق. والجماع يتحقق بمغيب الحشفة في الفرج، والمراد بالحشفة كما قال الفقهاء هي المدورة، هذا الذي يترتب عليه الإفطار. وكذلك إذا أصاب المرأة الحيضة أو النفاس فهذا يعد من المفترات، وهو محل اتفاق وإجماع. وأيضا الإبر المغذية، الإبر التي يستعملها الصائم وتكون مغذية، أي تغذيه وتعطيه نوعا من الغذاء، فهذا محل اتفاق، أو قول جمهور أهل العلم والمعاصرين على أنه يعد من المفطرات. وكذلك القيء عمدا كما سيأتي في الحديث قريبا إن شاء الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام: من اشتقاء عمدا فليقضي، كما سيأتينا في الحديث. فهذه محل اتفاق، بل محل إجماع أنها تعد من المفطرات عند العلماء. النوع الآخر من المفطرات وهو ما كان محل خلاف، ما كان محل خلاف، فبعض العلماء يعده مفطرا وبعض العلماء لا يعده مفطرا أو مفطرا. ومن ذلك إخراج المني من غير جماع كالاستمناء أو أن كثرة النظر ومداومة الفكر والذكر أو مداومة المباشرة إلى أن ينزل، هل يعد هذا مفطرا أو لا؟ فقول جمهور العلماء لأئمة المذاهب الأربعة كما ذكرت سلفا يعد مفطرا، واختار ابن حزم أنه لا يعد من المفطرات. ومثل ذلك أيضا الحجامة، وقلنا أن الاختيار أنه ليس من المفطرات. ومثل ذلك أيضا الكحل وقطرة العين، وهو محل خلاف، والأقوى أنه لا يعد مفطرا. ومثل ذلك أيضا قطرة الأنف، قطرة الأنف التي هي الثعوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالواجب على الصائم أن يجتنبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من المبالغة في الاستنشاق حال الصيام. حال ماذا؟ حال الصيام. واختلفوا أيضا في المفطرات: من أكل أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا، فهذا محل خلاف، وسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم، أي الحاكم في المستدرك: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو حديث وهو صحيح. اللفظ الأول رواه البخاري ومسلم، واللفظ الثاني أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه الحاكم، وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي، وهو حديث ثابت. قوله: من نسي، نسيا واضح وهو الذهول عن الشيء وعدم استحضاره، الذهول عن الشيء وعدم استحضاره. وهو صائم، أي حال صومه. فأكل أو شرب، أي وقع الأكل ووقع الشرب حقيقة، وليس الأكل مجرد وضع اللقمة في الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الذوق بشرط أن لا يبتلعه وإنما يلقيه، كما جاء في الأثر من ابن عباس. ولكن حقيقة الأكل أن ينبغ الشيء ويبتلعه، وأيضا حقيقة الشرب أن يجاوز الماء حلقومه ويستقر في مائدته. فهذا هو حقيقة الأكل والشرب. قال: فليتم صومه. فليتم، لام لام أمر، اللام لام أمر، وكون الميم هنا مفتوحة لام الأمر تجزم، فلماذا الميم مفتوحة؟ الأصل فليتم صومه. الميم مفتوحة لأنها مشددة، لأنها مشددة. والفعل المضاعف، المضاعف أي الذي فيه شدة، جزمه يكون علامة جزمه يكون بماذا؟ بفتحة في آخره، الفتحة وهو الأفصح، وقيل جواز ضمه أو كسره. ويصح فك الإدغام، قال جل وعلا: من يرتد منكم عن دينه. من يرتد، من جازمة، يرتد بشدة، وفي قراءة من، من يرتد بفك الإدغام، بفك الإدغام، فيجوز هذا ويجوز هذا. يعني فليتم صومه، ويصح فليتمم صومه. قال: فإنما، هذا تأليف سبب، لماذا؟ لأن الله جل وعلا أطعمه وسقه، هذا تعليل لكون الناس لا يفطر متعمدا، وإنما غاب عن ذهنه وفاته ذلك، فهذا إنما هو إطعام وسقيا ساقها الله جل وعلا له، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى. قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. وجه ذلك أن الرزق لما كان من الله سبحانه وتعالى وليس فيه للعبد تحيل فلا ينسب إليه، شبه الأكل ناسيا به لأنه لا صنع للعبد فيه. وقوله إنما هي أداة حصر، ومعناها ما أطعمه ولا سقاه إلا الله تبارك وتعالى، فهذا صريح في الدلالة على النسيان. لفظ الحديث الآخر واضح أن هذا إذا وقع في رمضان نفس الحكم، قال: من أفطر في رمضان ناسيا. يعني بعض أهل العلم قال: من نسي وهو صائم، أي في النفل أو في غير رمضان، ولكن الحديث الآخر بين: من أفطر في رمضان، من أفطر في رمضان، فهو واضح. وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده، ومن رحمته بعباده سبحانه وتعالى. فيستفاد من الحديث هذا أن الأكل والشرب متعمدا يعتبر مفطرا، هذا مفهوم من الحديث، يفهم من الحديث أن الأكل والشرب عمدا يكون يعتبر من المفطرات رمضان. ويستفاد من الحديث أن من أكل أو شرب وجب عليه أن يتم الصوم ولا يفطر، وجب عليه أن يتم الصوم ولا يفطر. طيب، إن كان صوم الفريضة كرمضان وجب عليه الإتمام لحرمة رمضان، أما صوم النفل فيرجع إلى المسألة التي سبق ذكرها: من كان صائما في النفل هل يصح أن يقطع صومه أو لا؟ عند المالكية والأحناف لا يصح، يجب أن يمضي صومه، وعند الحنابلة والشافعية يستحب إتمام الصوم مع جواز القطع، يجوز له أن يقطع. فمن أكل أو شرب ناسيا وهو في صيام النافلة نقول أصلا يجوز له أن يأكل ويشرب ويقطع صومه، لكن يستحب له الإتمام. فإذا نسي فأكل أو شرب نقول ماذا؟ يستحب له الإتمام، يستحب له ماذا؟ الإتمام، لأن أصل هذا الصوم مستحب ومندوب إليه، فليس هو على سبيل الوجوب والتأكيد. نعم. ويستفاد أيضا من الحديث أن الأكل والشرب ناسيا لا يعتبر مفطرا، لا يعتبر مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتم صومه، وقال: فلا قضاء عليه. فليتم صومه دل على أن صومه تام، ثم قوله فلا قضاء عليه دل على أنه قد برئت ذمته، وهذا مذهب جمهور العلماء، وخالف في هذا المالكية فقالوا أنه يلزمه القضاء، قالوا يلزمه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه، وإتمام الصيام لحرمة رمضان، ولم يقل لا يقضي، لأن لفظ الحديث الذي رواه مالك في الموطأ هو هذا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فقال المالكية الذي ينسى غير مؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، رفع أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والناس غير مؤاخذ، فالرفع إنما هو رفع الإثم والمؤاخذة. الحديث بين أن هذه نعمة ومنة من الله جل وعلا بها على الصائم، يعني أحيانا الصائم يكون في عطش شديد وينسى كلية فيشرب حتى يرتوي ثم يتذكر المصائب، هذه نعمة شاكها الله لا، فقالوا هذه نعمة شاكها الله، ثم لحرمة رمضان يجب عليه أن يتم الصوم. قالوا لكن الحديث لم يكن لا قضاء عليه، فرجعوا إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن الصوم إمساك عن الأكل والشرب، وهذا قد أكل وشرب فلا إثم عليه ولا مؤاخذة، لكن أفسد صومه فيلزمه القضاء، وكأنهم لم يصلهم هذا الحديث الذي هو برفض فلا قضاء عليه. ونقول ما لم ثبت الحديث قد رواه الدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه كثير من أهل العلم وهو مذهب جمهور أهل العلم أنه لا قضاء على من أفطر ناسيا، ومن باب أولى لا كفارة عليه، ومن باب أولى لا كفارة عليه. طيب هل يلحق بهذه المسألة من جامع ناسيا، من جامع امرأته ناسيا فهل يعد غير مفطر ويتم صومه ولا قضاء عليه؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره أنه عليه القضاء والكفارة، وهذا سيأتي الإشارة إليه في حديث أبي هريرة في الرجل الذي جاء وقال يا رسول الله هلكت وأهلك، قال وما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له نسيت أو تعمدت، قال اعتق رقبة، هل تجد رقبة؟ قال لا. صم شهر متتابعين؟ قال لا أستطيع. أطعم 60 مسكينا؟ قال لا يوجد فقير، ما عندي، ما يوجد فقير أفقر مني في المدينة. الحديث سيأتينا. فقال هؤلاء القاعدة الأصولية ترك الاستفصال في مقام الإجمال يجري مجرى العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الإجمال، جاء قال يا رسول الله جامعته، جامع زوجته، هذا عموم، يعني يحتمل أن يكون متعمدا، ويحتمل أن يكون ناسيا، ويحتمل أن يكون قد أكرهها، ويحتمل أن يكون قد طاوعت، ويحتمل أن يكون غير ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة، فقال هذا عموم وهذا إجمال. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل ولم يسأل هل حالك كذا أو كذا أو كذا، ما دام لم يسأل قالوا الحديث يدل على الإجمال على العموم، فكل الحالات تدخل في هذا الباب. فقال الإمام أحمد في رواية وهو مذهب جمهور أهل العلم أنه ماذا؟ عليه القضاء وعليه الكفارة. وفي رواية أخرى للإمام أحمد أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو اختيار بعض المحققين، اختيار بعض المحققين، ولأن حكم النسيان واحد، وهذا يظهر أقرب للصواب، وهذا يظهر ماذا؟ أقرب للصواب. فقوله من نسي فأكل أو شرب أو شيئا آخر فعله نسيانا فإن يعد هذا مال غير مفطر ويتم صومه ولا قضاء عليه. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب وهو غالب ما يقع فيه الناس، فذكر الأكل والشرب ليس من باب الحصر والقيد، وإنما هو من باب التمثيل، من باب المثال، والله تعالى أعلم. فهذا جملة الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من حديث أبي هريرة الذي ذكرناه رضي الله تعالى عنه، وترجمته سبقت أيضا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، رضي الله عنه، اللهم ارض عنه وزي عن الإسلام والمسلمين خير جزاء، يعني حافظ لنا كثير من الأحاديث، ومنهم فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن اشتقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة، أي الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأعله أحمد. معنى أعله أي أن الإمام أحمد ذكر له علة، ذكر له علة ضعفه لأجل ذلك. وقواه الدارقطني، وقواه الدارقطني، الحديث حديث حسن ثابت، حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، ووافق الذهبي على ذلك. وقواه الدارقطني وقال رجاله كلهم ثقات، وايضا عبد الحق الاشبيلي قواه وغيره كذلك. وقال البخاري: لا اراه محفوظا، وانكره الامام احمد، فهو الحديث محل اخذ ورد، ويظهر أنه ثابت بطرقه، والله أعلم. نعم. قال: من زرعه، زرعه زرع بمعنى غلب، بمعنى إيش؟ بمعنى غلب وسبق وقهر، فلم يستطع أن يمسك أو أن يرده. ومن اشتقى أي طلب القيء فتعمد في إحراجه، اشتقى بأن يضرب بطنه أو بأن يدخل أصبعه في فمه أو غير ذلك، أو غير ذلك، فهذا يعتبر معنى اشتقى، أي طلب إخراج القيء من جوفه باختياره بفعل من الأفعال، بفعل لماذا؟ من الأفعال. فالحديث يدل على أن من غلبه القيء لا قضاء عليه، ويدل على أن صومه صحيح، كما يدل أيضا على أن من اشتقاء أي تعمد القيء فهذا يعتبر مفطرا، هذا يعتبر مفطرا. وهذا القول هو ماذا؟ الأقوى، وهو أن من غلبه القيء فلا يعتبر مفطرا، وأما من تعمد القيء فإنه يعتبر مفطرا. ونصوص الشريعة تدل على عدم المؤاخذة بالإكراه، تدل على عدم المؤاخذة بالإكراه. جيب طائفة رسائل هذا مسائل، لما عنده في الرسالة يأخذها في أحكام الصيام. زين لكن لا تقرأوا فيها الآن، تبلغوا هاي. فقلت: من اشتقى، نصوص الشريعة تدل على أن لا، على أنه لا مؤاخذة على الإكراه، فهنا من غلبه القيء وذرعه فهذا مكره. وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ها تمام. بالباقي ردوهن يا جماعة، بدها ليش؟ أيوه طيب. بارك الله. هذا الذي يدل عليه الحديث، هذا ما يدل عليه ماذا؟ الحديث. طيب من ذرعه القيف لا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، هذا ما يستفاد من هذا الحديث. طيب رسالة في أحكام الصيام مختصرة، في أحكام الصيام مختصرة، فيقرأها الإنسان ويستفيد منها، وإن كان كما ذكرت سابقا لأنه في بعض الأحكام تخالف ما يختاره، يعني هو يختار مثلا خروج المني بأي طريقة يعد مفطرا، يعني كالاستمناء المحرم أو المباشرة فيترتب عليه خروج المني يراه من المفطرات، وبعض أهل العلم لا يرى ذلك مفطرا، وإن كان يأثم صاحبه على هذا الفعل وينقص أجره وينقص أجره، فهذا من المسائل التي ممكن نخالفه في الرأي فيها، وممكن غيرها أيضا. الشاهد أن الإنسان يستفيد من الرسالة، والمسائل حررناها وذكرنا ما يظهر أقوى في الدليل، والله أعلم. نعم زاد أفندي. طيب هذا فيما يتعلق بفوائد هذا الحديث. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم في صحيح. حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله صحابي الجليل، صحابي ابن صحابي، وهو من المكثرين في رواية الحديث مشهور، وصحابي جليل مشهور، واستشهد أبوه في غزوة أحد رضي الله تعالى عن الجميع، ووفاته بعد 70، وحديثه عند أصحابي الكتب الستة. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، العام الذي كان فيه فتح مكة، متى خرج صلى الله عليه وسلم؟ خرج في هذا العام في رمضان، خرج في رمضان وقد مضى من رمضان الأسبوع الأول أو ما يقارب 10 أيام من رمضان، قد جاوزت كقضاها في المدينة، ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى مكة وهم صوم وهم صائمون، وهم ماذا؟ صائمون، يعني خرجوا على الجمال. الآن يسافر الإنسان من المدينة إلى مكة في أفخم السيارات مع المكيفات، والأمر في الغاية، يعني الأمر للغاية، ويصعب عليه الصوم، يصعب عليه الصوم جدا. وكان الصحابة يركبون الناقة والجمل ويخرجون من المدينة إلى مكة كم مشيا؟ 9 ليالي، 9 أيام بلياليها، المدة من مدينة إلى مكة مشيا على الجمل 9 ليال بأيامها، أو 9 أيام بلياليها، فهذا يدل على ما كان عليه من القوة والجلد والصبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فصاموا في الطريق، لكن بلغه عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس وجد المشقة، فصام حتى بلغ كراع الغميم. الحديث واضح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، لأنه سيأتينا أن ابن حزم ماذا يقول؟ يقول لا يجوز أن تصوم في السفر، ومن صام في السفر فصومه كلش، ويعد مخالفا ويلزمه القضاء. من صام في السفر لزمه القضاء. أنتم ترون الحديث: فصام حتى بلغ قراء الغبيل. لكن له أدلة سيأتي بيانه. ماذا؟ ها؟ تفضل. قال: فصام حتى بلغ كراع الغميم. الكراع بضم الكاف وفتح الضاء بعده ألف، والكراع كل شيء هو طرفه. الكراع هو طرف الشيء أو ما سال مستطيلا من أنف الجبل، أي من طرف الجبل. وقوله الغميم بفتح الغين وكسر الميم، المراد بكراع الغميم هذا هو واد على طريق مكة إلى المدينة المنورة، ويبعد هذا المكان عن مكة بـ64 كيلومتر تقريبا. في بعض الروايات قال: فصام حتى بلغ كراع الغميم، وفي بعض الروايات قال: فصام حتى بلغ عسفان، في روايات وادي عسفان، وهي مناطق قريبة بعضها من بعض، فلا تعارض في لفظ الحديث، فلا تعارض في هذا في لفظ الحديث. بلغ كراع الغنم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء، أي طست. القدح هو طست من الماء، إناء يشرب فيه الماء. فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب. ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ابن حزم يقول هذا نسخ لما سبق، صام ثم قال أولئك العصاة، فيه حكم جديد لكن سيأتي جوابه إن شاء الله تعالى. فأولئك العصاة جمع عاص، والمراد به أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سماهم عصاة لأنهم شددوا على أنفسهم ولم يقبلوا رخصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي لفظ: فقيل لو إن الناس قد شق عليهم الصيام، أي أتعبهم، أي أتعبهم وصعب عليهم الأمر واشتد، فصاروا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم قد تكلفوا الصيام في الحر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ذا جلد وقوة وصبر عظيم. حتى قال أبو الدرداء أو غيره من الصحابة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصمنا، ثم جاء يوم شديد الحر وما منا من صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، يعني ما أحد استطاع أن يصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى. فهذا يدل على جلد النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وقوته وشدته عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه مسلم. طيب الحديث الثاني أيضا ما يتعلق بالصيام نذكره ونشرح الفاضي ثم نتكلم عن المسألة الفقهية يوم غد إن شاء الله تعالى. قال وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم وأصله في المتبق عليه الصحيحين. في عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو سأل أي نبي صلى الله عليه وسلم. حمزة بن عمرو الأسلمي أبو صالح، ويقال أن كنيته أبو أحمد، مدني من أهل المدينة، صحابي جليل، مات بعد سنة 61، وله من العمر 71 سنة وقيل 80 سنة. وحديثه رواه البخاري في صحيحه معلقا، وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي رحمة الله على الجميع. قال إني أجد في قوة، أي قدرة وطاقة وتمكنا على القيام في السفر، فهل علي جناح؟ هل علي من حرج من شيء من ملامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة. والرخصة في اللغة هي الأمر السهل والتيسير والليونة، كما يقال رخص البنان أي لين اليد. وأما في الاصطلاح فتطلق الرخصة على أربعة معاني. تطلق الرخصة على التيسير والتسهيل، وهذا أمر من أصول وقواعد الشريعة. وتطلق الرخصة على ما خالف الدليل الشرعي لمعارض الراجح، الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، فهذه أيضا. وتطلق الرخصة بمعنى تجويز شيء الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع. وثمة أيضا معنى الرابع يذكر أهل العلم للرخصة. طيب هذا ما يتعلق بغريبة هذا الحديث. والمسألة المترتبة على هذا، المسألة الفقهية المترتبة على الحديثين، وهي مسألة الصيام في السفر، هل يشرع أو لا يشرع، خلاف بين العلماء. طيب فيه نكتة حديثية فاتني أن أشير إليها. في حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا إنك تواصل، قال ليس لست كهيئتكم، فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا الحديث استدل به الإمام ابن حبان على تضعيف حديث آخر. الحديث الآخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته فإذا بأبي بكر في الخارج، فقال ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال الجوع، فكشف عن بطنه فإذا هو قد ربط على بطنه بالحجر بحجر واحد. ثم عمر قال ما أخرجك؟ قال الجوع، فكشف عن بطنه وإذا به قد ربط على بطنه بحجر. فقيل يا رسول الله ما الذي أخرجك؟ قال الجوع، فكشف له عن بطنه فإذا به رابط على بطنه بماذا؟ بحجرين. ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أباك أو أبي يطعمني ربي ويسقين، فأي جوع يضر به عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا حديث باطل ومنكر وضعيف ولا يحل. وقد رد عليه أهل العلم هذا القول وخطأوه فيه، وهو نفسه في صحيحه صحيح ابن حبان قد روى حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو رابط على بطنه بحجرين من الجوع، وهذا لا يعد قادحا في النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل عليه كما قال ابن حجر رحمه الله أن ربط الحجر على البطن مما يقوي الجسم والجسد ويزيل أثر الجوع ويزيل أثر الجوع. ولهذا قال بعضهم كنت أرى أن القدمين تحمل البطن، فعلمت أن البطن هو الذي يحمل قدمي. شكون يرفد الواقع؟ الرجلين يرفدوا الكرش ولا الكرش يرفد الرجلين؟ هذا كي مسألة الدجاجة والبيضة، البطن هو اللي يحمل. ها ها، ما دي فائدة حديثية؟ الحبان ضعف الحديث وقوله هذا خطأه لأهل العلم وردوا عليه، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وراوى رابط على بطنه بحجرين من الجوع. ابن حبان قال راوي الحديث أخطأ، عوضا يقول وهو رابط يعني ليس من الجوع من الحجر وإنما هو الحجز الحجز يعني، وقال أن الحديث ما يصح أن يكون الفقر مؤثرا فيه عليه الصلاة والسلام بدليل هذا الحديث، لكن خطأوا في هذا الاختيار وقالوا أن الحديث الذي ذكرناه ثابت وصحيح، وهو رواه أيضا في صحيحه. فهذه فائدة أردنا نذكرها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.